يعني مثل هذا على شعر اليدين وعلى شعر قدمين المرأة. سبق الجواب عن هذا حين قلت كل تغيير لخلق الله بنف أو حلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة.